وأن أي فساد يحصل في المجتمع من جراء هذه المجبورات فإنه سيبور ذات هذا الإثم. كيف نسلم هذا الأمن بأيدينا؟ أمن رخاء ومؤمنة، كيف نسلم بأيدينا؟ ألم تعلموا أن من الناس من قاموا بالدعوة المسلحة ضد الحكومات؟ الحكومات التي ليست حكومتها، حكومات تصرح بأنها تحكم غير ما أنزل الله، وتضع القوانين الفرنسية أو الإنجليزية أو الأمريكية أو الروسية لتحكم بين عباد الله المسلمين بهذه القوانين. وماذا حصل؟ ما الذي حصل؟ إيش النتيجة؟ النتيجة الأذى وازدياد هذه الحكومات عنفا وسلطة ولا استقرار ولا أمن. ثم إننا نرى أن الحكومات إذا ذهبت من يخلفها؟ هل يخلفها رجل كعمر بن الخطاب؟ عجيب، يخلفها شر منه، هذا شيء مجرد، يخلفها شر منه. فيجب على الإنسان أن ينظر للعواقب والنتائج، ثم ينظر إلى ما يلاقي به ربه يوم القيامة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ماذا تقول لله عز وجل؟ تنشر معاي العلماء، تنشر معاي الأمراء، ايش الفائدة؟ نسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا للبصيرة في دين الله والحكمة في معاملة عباد الله. فيها مروحة ما تقول في مروحة أو تقول أدرحش ما؟ إذا توش لا لا تفتح أدرحش لا كيف الآن حفظ جهاد غير معنى هذا الشيء محمد نريد ضابط نريد ضابط تحديد توحيده. هل إذا عالم أن العلماء تخطأ في مسألة من المسائل مهما كان هذا يعني ما احترامه هل تبين هذا الخطأ وإن الغفور في درجته من العلم كمثل من قام بعد عقاب بما الله عز وجل يصلي على عائشة وهو أنا لست في درجته من العلم هل تبيني لهذه المسألة تحذير الناس منه ما يجوز لي أن أبينها لأجل أنني لست في درجته من العلم وهل هذا يعد غيبة هل تبين خطأه غيبة أو الغيبة أن أفتح لشخص يقول نفسه سيئة أو كذا أو تبين ما أخطأ فيه من مسائل الدين ما الضابط يعني؟ بارك الله فيك تبين الخطأ واجب تبين الخطأ واجب لكن هل إذا قلت من قال إن الله استوى على العرش يعني استولى عليه فقوله خطأ وقوله منكر ويزعم عليه جواز باطلة وآكد بما عندي من الحجج هنا ما عينت أحد ما عينت أحد والتعميم أسمع التعميم خير من التعيين التعميم خير من التعيين ليش؟ لسببين السبب الأول أن لا يظن الظان أني متعصب ضد هذا الشخص ولا سيما إذا كان الشخص مرفوقا بين الناس ومحترما وله أحداث كثيرة. الشيء الثاني أن يكون هذا الحكم عليه وعلى غيره من مشاركته في هذه البدعة. ولهذا انظر المؤمن من آل فرعون قال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا ايش ما منك ما حسحتكم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله لم يقل تقتلون موسى ليش لانه لو عين لقيت بينه وبينه وبين الكفار شخص انتصر له اتقتلون رجلا كان رجل نكره عند ماعز الا ان يقول ربي الله كما فعل

عن النهي في الحديث عن السمر من كراهة من التحريم، وما حكم لعب الكرة بعد العشاء ولو يوم في الأسبوع؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لكنه ليس التحريم اللهم إلا أن يؤدي ذلك إلى ترك صلاة الفجر، فيكون حينئذ للتحريم، وتحريمه من باب سد الذرائع. وأما لعب الكرة بعد العشاء يوما واحدا في الأسبوع أو كل يوم، فإن نسأل أولا كيف يلعب هؤلاء الكرة؟ أحيانا يلعبونها على وجه غير مرضي، تجد أفخادهم أو خارجها أو بعض الفخذ أو أكثر الفخذ، وهم شباب وظهور الفخذ الشاب فتنة لا شك، ثم إنه قد يؤدي بهم الأمر إلى أن يمضي أكثر الليل في اللعب، ثم تفوت صلاة الجماعة أو يفوت صلاة الوقت. فلعب الكورة أنا لا أرى فيه بأس من حيث الأصل، ما لم يشعر عن واجب أو يوقف محرم فيكون حراما لهذا السبب. لو طلق الزوج زوجته طلقة رجعية في أثناء طلقة رجعية ثم عرضت لها طلقة ثانية في أثناء العدة قبل أن يرجع، هل تقع هذه الطلقة الثانية؟ أكثر العلماء على ذلك، أي على أنها تقع الطلقة المرادفة للطلقة تقع، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تقع، وأنه لا يقع الطلاق الثاني إلا بعد نكاح أو رجع، وقوله هو الصواب. الشيخ شدنا في أحد قضاءات تعقبات الشخص في المجال، ما رأيك؟ والله أنا ما رجعت الكتاب، لكن فيه أحد طلب أحد طلب الشيخ ما رحمه الله كتب تعقيبا على هذا التعقيب في كراسة وكراسة، وهو أخونا محمد سليمان عبد العزيز البصري. إيه هو وعقب التعقيب. شيخ مسألة القاء اليدين خلف الظهر والاتكاء عليهم، ما حكم هذا فعل؟ الاتكاء على اليدين من الخلف لا بأس به إذا كانت اليدان كلتاهما إذا كانت اليمنى عليه، أما إذا كانت اليمنى فلا بأس إذا، أو اليسرى على بطنها، فقد ورد أن هذه جلسة موجودة عليه. انتشرت من الرياض جماعة الإسلام والتبديل، وقد وجدت عنده أخطاء عظيمة ومنها التفكير، ما رأيك؟ ما الذي وجد؟ أحدهم تكلم أمامي فقال يزعم بعض الناس أن المشرك قريش قرر تحجبه بإذن الله سبحانه، ما رأيك؟ هل فقط؟ أن في بعض الأشياء منهم يقول بل نفسه يقول جواد اتحرك مسجد جماعة التبليغ رأيي فيه أنهم جماعة لهم تأثير عظيم ونفع الله بهم، فكان افتدى عليهم من كافر أو فاسق، وهذه حسنة لا يجوز إنكارها أبدا. ثم هم هادئون لا يتكلمون في أحد، بل إنهم لشدة ورعهم الذي قد نحمدهم عليه وقد لا نحمدهم أنهم لا يتكلمون في مسائل العلم والفقه خوفا من الزلل، وإذا استفتاهم أحد قالوا اسأل العلماء، لكن فيهم جهل عظيم، فيهم جهل كثير، لأن عامتهم عوام، عامتهم عوام. فلو أن أحد خرجوا معه ونظروا ما عندهم من البدع أو ما يظنوا أنه بدعة وأرشدوهم لكان في هذا خير كثير، وكم من أناس فسق اتصل بهم هؤلاء

أو لمناسبات أعياد وشبهه للرجال. نعم للرجال. وأما في الأعراض فالذي تستعمله النساء فقط هذا الدف. أما الطبر فلا يجوز مطلق. والفرق بين الدف والطبر أن الدف مفتوح من أحد الجانبين وأما الطبر فهو مفتوح من الجانبين. نعم. أما التصفيق فلا نراها تصفيق له له لا فائدة فيه. فلا نرى أن يصفق الرجال بل ولا النساء أيضا في الأعراض. يكفي ما جاء في السنة من اللهو. إخواننا ظاهر أن المقرفون هذا لا يستطيع الرجوع لأن عقارب الساعة تمشي هكذا. جزاكم الله خير يا شيخ. فاتك الدور. تسمح بأكثر من سؤال يا شيخ؟ لا لا نسمح بأكثر من سؤال ولا بالتعليق على السؤال إلا إذا غلط. إذا غلط لا بد أن تنبهون. نعم. طيب يا شيخ بارك الله فيك. ابن القيم في زاد المعاد ذكر أن السترة من سنة النبي عليه السلام أنه ما يكون متعمد لا أو بوجهه أنه يكون عن يمينه أو عن يمينه لا يصمد إليه يصمد إليه. نعم. فلو وضحت هذا يا شيخ يعني يقول العلماء رحمهم الله إذا وضعت سترة في الصلاة فلا تقابلها مقابلة تامة اجعلها عن يمينك شيئا ما أو عن يسارك شيئا ما لأن لورود حديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث الذي ورد في هذا لين يعني فيه شيء من الضعف. وظاهر الأدلة أن السترة تكون بين يدي المصلي تماما وأن يستقبلها بدون أن تكون عن يمينه أو عن شماله. والأمر فيها دوام إن صمت إليها صمدا فلا بأس. والإنسان بعيد عن أن يجعلها كالصنم وإن جعلها عن يمينه أو عن يساره شيئا ما فلا بأس. فضيلة الشيخ جزاك الله خير ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ التصوير بكاميرا الفيديو إذا كان لمصلحة فلا بأس كمحاضرات أو معلومات تفيد الإنسان. وأما إذا كانت عبثا فأقل ما فيها أنها إضاعة للمال والوقت في التصوير وفي عرضها على الجهاز التلفزيوني وفي الوقت أيضا. فالمهم إذا كان لحاجة أو مصلحة فلا بأس وإلا فتركها أحسن. أولا أن أخانا سلم وهو جالس معنا وهذا ليس من السنة لأن الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس ولا يبتدئون ذلك بالسلام. لكن من حيث سلم متأولا أنه سلام مشروع فنقول عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة للأشرطة التي فيها القرآن أو فيها الأحاديث أو فيها المواعظ فإن الدخول بها إلى محل قضاء الحاجة لا بأس به لأنها ليست مكتوبة. ولهذا لو فلل في السير دار الشريف ما قرأ في شيئا بخلاف المكتوب. فالمصحف يحرم على الإنسان أن يدخل به بيت الخلاء إلا إذا خاف عليه من سرقة أو نحوه. وأما هذا فلا بأس لأنه ليس مكتوب. الشيخ جزاك الله خير حق لا يا شيخ إلا إذا الدور يفوتني شيخ مالي. طيب شيخ حكم استقبال وإرسال الحوالة في البنوك الربوية إيش؟ حكم استقبال وإرسال الحوالة في البنوك الربوية لأنها أسرع يا شيخ. وإذا كان شخص تبدأ يعني أرسل حوالة إلى شخص ما في مدينة ما وفي البنك الربوي للاستفادة من الوقت لأنها فيها سرعة. نعم. الحكم في ذلك شيء. أقول لكم قاعدة مهمة. معاملة البنوك على وجه مباح لا بأس بها. لا بأس بها. يعني مثلا لي أن أشتري منهم أصرف منهم وحول عن طريقهم لا بأس بهذا. المحذور هو الربا. فإذا لم يكن ربا فلا بأس.